بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الأذان. فقال: باب إمامة العبد والمولى. قال: وكانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف، يعني يقرأ من المصحف، وولد البغي. كلمة ولد البغي والأعرابي يعني هي عطف على الترجمة، وليست يعني من أثر عائشة المحكي عن عائشة رضي الله عنها، يعني كان يقول: باب إمامة العبد والمولى وولد البغي والأعرابي، أي هل يجوز إمامة العبد والمولى، المولى الذي كان عبدا فعتق، ولد البغي يعني الزانية، والأعرابي، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أن الغالب عليهم الجهل، والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. وهذا طبعا حديث يعني صحيح، فالبخاري أورد الترجمة مورد الاحتمال إشارة إلى بيان الخلاف في المسألة، ثم أورد هذه الآثار التي تدل على جواز إمامة العبد والمولى ولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم. أيضا أحاديث المسندة تشير إلى هذا الرأي. يقول: حدثنا إبراهيم المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، والعصبة موضع بقباء، قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. الحديث الثاني قال: حدثنا محمد بن بشار اللي هو بيسمى بندار، يعني قال: حدثنا يحيى، يحيى هنا هو القطان، أنه الذي يروي عن شعبة، أما يحيى الأنصاري فهو من صغار التابعين في طبقة الزهري. قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وطبعا يلزم من استعمال العبد الحبشي أنه يكون يعني أمير أو خليفة، أنه هو يعني أم الصلاة، يعني الذي يكون إماما يعني يأمه في الصلاة. باب إمامة العبد والمولى أي العتيق اللي هو المعتق، يعني لأن لو واحد اشترى عبد وأعتقه فبيكون عتيقا ويكون مولى لهذا الذي أعتقه، فبيطلق المولى على العبد وأيضا على الذي كان عبدا ثم أعتق. قال زيد بن نير: لم يفصح بالجواز لكن لوح به لإيراده أدلته، أنه كل الأدلة التي ذكرها سواء مسندة أو الأثار التي استأنس بها تدل على مذهب البخاري، وهو جواز إمامة العبد والمولى والغلام الذي لم يحترم والأعرابي وولد البغي. قول: وكانت عائشة رضي الله عنها، هذا الأثر وصله أبو داود، يقول: في الهامش ابن أبي داود، وهذا هو الراجح، لأنه هو له كتاب يسمى المصاحف، يعني ولا أدري هل في سنة ابن أبي داود يعني كتاب المصاحف أو لا، والغالب ما فيهوش كتاب اسمه كتاب المصاحف، فهو الراجح ما في مخطوطة الرياض ابن أبي داود، لأنه له كتاب يسمى المصاحف، فوصله ابن أبي داود في كتاب المصاحف من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كان يأمها غلامها ذكوان في المصحف، وصله ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها اعتقد غلاما لها عن دبر. معنى عن دبر أن الواحد يقول يعني إذا مت فغلامي فلان مثلا إيه عتيق، يعني فلما يموت يعتق، يعني لا يكون إن هو يكون عبدا له في حياته، فإذا مات يعني أعتق، إذا مات السيد أعتق الغلام. فعائشة اعتقد غلاما لها عن دبر، كان يأمها في رمضان في المصحف، يعني كان يقرأ في المصحف. وصلاه الشافعي وعبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق. وأبو عمرو المذكور هو ذكوان، يعني أبو عمرو كنية وذكوان اسم. وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور، والأصل الجواز، يعني الذي يقول ليس بجائز والذي عليه الدليل يعني. وخالف مالك فقال لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارئا وهم لا يقرؤون إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه. وخالفه أشهب يا إمام مالكية واحتج بأنها تجزئه إذا حضر، زي المسافر يعني ليس عليه جمعة، ليس لا تجب عليه الجمعة ولكن إذا حضر تجزئ الجمعة، فلو أيضا أن يؤم الناس فأيضا العبد ليس عليه الجمعة جمعة، يعني ليس واجبا عليه يعني أن يجمع أو يصلي الجمعة، ولكن إذا حضر فتجزئه يعني ويأخذ على ذلك يعني أجر أجر الجماعة. قوله في المصحف استدل بها على جواز قراءة المصلي من المصحف، ومنع منه آخرون لكونه عملا كثيرا في الصلاة. فبعض الناس فرقوا بين الفريضة وبين النافلة، يعني قالوا يجوز في النافلة لأن الإنسان لو أراد أن يقوم من الليل مثلا يصلي صلاة طويلة وهو لا يحفظ كثيرا من القرآن فينظر في المصحف، ولكن الفريضة يعني يكون من حفظه. وفي الهامش يعني هنا يعني رجح صاحب الحاشية ابن الشيخ بن باز يعني الجواز مطلقا سواء في الفريضة أو النافلة، قال والصواب الجواز كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وعائشة كان في النافلة والله أعلم، لأن الحاجة قد تدعو إليه، والعمل كثير إذا كان الحاجة ولم يتوالى لم يضر الصلاة، لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب في الصلاة، كان إذا قام حملها وإذا وضع إذا جلس يعني وضعها، فهذا عمل كثير. وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف، لما عرضت عليه النار تأخر ولما عرضت عليه الجنة تقدم، وهم أن يأخذ القدم من العنب. ولأدلة أخرى مدونة في موضعها، منها قصة أبو برزة لما كان يتحرك، ومنها لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى بالصحابة لما فرض الصلاة فكان يصلي على المنبر وينزل يسجد في أصل المنبر ثم يصعد ويقرأ. فهذا عمل كثير ولكنه لمصلحة الصلاة. فإذا كان عمل كثير وليس متواليا بحيث يهيئ إلى الناظر أنه يعني لا يصلي فالصلاة يعني صحيحة. وأيضا يشترط أنه لا يخالف اتجاه القبلة، يكون هذا العمل يعني والحركة ليست يعني في، أو إنسان يتحرك يفتح باب مثلا ما دام في اتجاه القبلة فالصلاة يعني صحيحة، فيجوز العمل يعني في الصلاة وإن كان كثيرا، ولكن يكون غير متوال بحيث لا يهيئ إلى الناظر أنه يعني لا يصلي. قول ولد البغي بالتشديد يعني بفتح الموحدة اللي هي الباء وكسر المعجمة الغين والتشديد أي الزنية. ونقل ابن التين أنه رواه فتح الموحدة وسكون المعجمة والتخفيف البغي، والأول أولى وهو معطوف على قوله والمولى، لكن فصل بين المتعاطفين بأثر عائشة، لأنه يعني أصلا باب إمامة العبد والمولى ولد البغي والعربي، ولكن أورد أثر عائشة بعد العبد والمولى لأن هذا الأثر الذي يدل عليه، ثم ذكر الحديث العام الذي يدل على مذهب في الترجمة، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم أقرأهم لكتاب الله، هذا يشمل يعني الغلام والعبد وولد البغي وإذاك. وغفل القرطبي في مختصر البخاري فجعلهم بقية الأثر المذكور. وإلى صحة إمامة ولد الزنا ذهب الجمهور أيضا، وكان مالك يكره أن يتخذ إماما راتبا، وعلته أنه يصير معرضا لكلام الناس فيأثمون بسببه، وقيل لأنه ليس في الغالب ممن يفقه فيغلب عليه الجهل، يعني غالبا لا يكون فقيها يعني. ولكن أقول لو كان أقرأهم ففيش ما يمنع أن يصلي. وأيضا الأعرابي لو كان قارئا، وإن كان الغالب على الأعراب أنهم يعني لبعدهم عن المدينة وعن العلماء يغلب عليهم الجهل والجفاء، ولكن نفرض يعني أن واحد من الأعراب يعني كان أقرأ الناس فهو أولى بالإمامة، ما في شيء يمنع يعني. قول والأعرابي بفتح الهمزة أي ساكن البادية. وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور أيضا، وخالف مالك وعلته عنده غلبة الجهل على سكان البوادي، وقيل أنهم يديمون نقص السنن وترك حضور الجماعة غالبا. قول والغلام الذي لم يحتلم ظاهره أنه أراد المراهق قبل أن يحتلم الاحتلام بأفواه، سن البلوغ حوالي 13 سنة 14 سنة بالكثير، ويحتمل العام، لكن يخرج منه من كان دون سن التمييز بدليل آخر. ولعل المصنف رأى اللفظ الوارد في النهي عن ذلك، وفيما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس مرفوعا: لا يأم القوم حتى يحتلم. يقول إسناد ضعيف. فقد أخرج المصنف في غزوة الفتح حديث عمرو بن سلمة أو سلمة بكسر اللام، عمرو بن سلمة اللي هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأم قومه وهو ابن 7 سنين. وقيل إنما لم يستدل به هنا لأن أحمد بن حنبل توقف فيه، فقيل أنه ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وده طبعا قول مرجوح، لأن الغالب يعني إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع على ذلك، أو تكثر الدواء إلى سؤاله، كان أي شيء يستشكل عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الوحي كان لا يقرهم على شيء خطأ في زمن النبوة، وذلك قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا. والعزل أن الرجل يجامع زوجته ويقذف خارج الرحم، فإضافة الفعل زمن الوحي، فما كانوا يقرون على شيء خطأ في زمن الوحي. فكون عمرو بن سلمة يأم الناس وهو ابن 7 سنين، فطبعا إما يعني يغلب على ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، وإن لم يطلع فإن الوحي ما كان يقرهم على شيء يعني خطأ يعني في زمن الوحي. فالإمام أحمد توقف يعني في الحكم بإمامة الصبي، فقيل لأنه ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقيل احتمال أن يكون أراد أنه كان يأمه في النافلة دون الفريضة. وأيضا التفريق بين النافلة والفريضة يحتاج إلى دليل، والأصل النافلة كالفريضة. وأجيب عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله، ولهذا استدل أبو سعيد وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل كما سيأتي في موضعه. وأيضا فالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة ابن سلمة كانوا جماعة من الصحابة، وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم له في ذلك مخالف، كأنه يقول إن هذا إجماع يعني من الصحابة، فجماعة من الصحابة قالوا بقول ولم يخالفهم غيره. وطبعا الحق لا يضيع في الأمة، يعني إذا أجمع الصحابة على شيء فهو الحق يعني قطعا، وإذا اختلفوا فالحق منحصر يعني في كلامهم، لو اختلفوا على قولين أو ثلاثة فالحق منحصر في كلامهم، لا يكون يعني الحق قولا آخر يعني غير يعني ما قال به يعني إيه الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا يعني يشير إلى أن الحق يكون كالضعف الأمة في خير العصور، وهو يعني عصر الصحابة رضي الله عنهم. وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم. وعن الثاني بأن سياق رواية المصنف تدل على أنه كان يأمهم في الفرائض، لقوله فيه: صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة الحديث. وفي رواية لأبي داود وقال عمرو: فما شهدت مشهدا في جرم، جرم اللي هو القبيلة اللي هي الجرمية يعني، إلا كنت إمامهم، وكان إمامهم دائما، وهذا يعم الفرائض والنوافل. يقول: واحتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يأمهم أخراهم، قال: فعلى هذا إنما يأم من يتوجه إليه الأمر، والصبي ليس بمأمور، لأن القلم رفع عنه فلا يأم، رفع عن يعني الصبي حتى يحتلم. كذا قال: ولا يخفى فساده، لأن نقول المأمور من يتوجه إليه الأمر من البالغين بأن يقدم من اتصف بكونه أكثر قرآنا، فبطل ما احتج به، يعني يأم القوم، فالأمر للجماعة المسلمين يعني أن يأمهم أكثرهم قرآنا، فهم يقدمونه إذا كان أكثر قرآنا. وأيضا إن كان يعني لو اشترط يكون واجبا يعني عليه يعني الشيء حتى يصح منه، فإلى صحة إمامة الصبي ذهب أيضا الحسن بصري والشافعي وإسحاق، وكرهها مالك والثوري. وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان. يبقى ذكر أن ابن حزم يعني قال بعدم صحة إمامة الصبي، والإمام الشافعي وإسحاق وقال قبلهم من التابعين الحسن البصري بصحة إمامة الصبي، وكره ذلك مالك والثوري. وأبو حنيفة وأحمد روايتان المشهورة عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض، للتفريق بين النوافل والفرائض، فقالوا بالجواز في النوافل دون الفرائض. وطبعا مذهب البخاري كما هو واضح بجواز إمامة الصبي، يعني في الفرائض والنوافل، وهذا هو الراجح والله أعلم. قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمهم أقرأهم كتاب الله، أي فكل من اتصف بذلك جازت إمامته من عبد وصبي وغيرهما. وهذا طرف من حديث أبي مسعود الذي ذكرناه في باب أهل العلم حق بالإمامة، وقد أخرجه مسلم أصحاب السنن بلفظ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث. وفي حديث عمرو بن سلمة المذكور عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي أمكم أكثركم قرآنا. وفي حديث أبي سعيد عند مسلم أيضا إذا كانوا ثلاثة فلي أمهم أحدهم وحق بالإمامة أقرأهم. وطبعا دي أحاديث عامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الصبي لا تجوز إمامته لقال إلا أن يكون أقرأهم صبيا مثلا، ولكن ما فيش أي أثار يعني من علم تدل على عدم صحة إمامة الصبي. واستدل بقوله أقرأهم أن إمامة الكافر لا تصح لأنه لا قراءة له، أنه ليس من أهل القراءة أو لا تقبل منه قراءة ولا ينتفع بها في الآخرة. قوله ولا ثم الخطاب للمسلمين يا أم القوم يا المسلمين أقرأهم، فلا تصح العبادة من أي من كافر. قوله ولا يمنع العبد من الجماعة، هذا من كلام المصنف وليس من الحديث المعلق. ولا يمنع العبد من الجماعة، قوله لا يمنع العبد من الجماعة هذا من كلام المصنف وليس من الحديث المعلق. أحيانا يريد كلمات في يعني في يعني في الشرح غير موجودة في يعني في الرواية التي ذكرها البخاري، لأن طبعا روايات البخاري كثيرة، سمع الصحيح من البخاري 90,000 يعني 90,000 ناس يعني سمعوا الصحيح من البخاري، وطبعا مش كلهم يعني الرواة للبخاري، ولكن اللي طال عمرهم وكان لهم مجلس إملاء، وأيضا في عددهم كثير يعني هؤلاء كثير، فروايات البخاري تختلف أحيانا، فأحيانا بيكون الشرح على رواية غير موجودة في يكون فيها كلام زائد أو كلام متغير يعني. فيقول هذا من كلام مصنف لعل في بعض الروايات وليس من الحديث المعلق، قوله بغير إلا أي بغير ضرورة لسيده، فلو قصد تفويت الفضيلة عليه بغير ضرورة لم يكن له ذلك. قال وسنذكر مستنده في الكلام على قصة سالم في أول حديثي الباب. قوله عن عبيد الله والعمري، قوله لما قدم المهاجرون الأنصار أي من مكة إلى المدينة، وبه صرح في رواية الطبراني العصبة على الظرفية وظرف مكان، طبعا عصبة مكان بخباء، لقوله قدم كذا في جميع الروايات. في رواية أبي داود نزلوا العصبة أي المكان المسمى بذلك، وهو بإسكان الصاد المهملة بعدها موحدة، واقتلف في أوله فقيل بالفتح عصبة وقيل بالضم العصبة. ثم رأيت في النهاية، النهاية لابن الأثير في غريب الحديث، ثم رأيت في النهاية ضبطه بعضهم بفتح العين والصاد المهملتين العصبة. قال أبو عبيد البكري لم يضبطه الأصيلي في روايته، والمعروف المعصب بوزن محمد بالتشديد هو موضع بخباء. قوله كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، زاد في الأحكام من رواية ابن جريج عن نافع، وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة ابن عبد الأسد وزيد أي ابن حارثة وعامر ابن ربيعة. واستشكل ذكر أبي بكر فيهم إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كان رفيقه يعني في الهجرة. وجهه البياقي باحتمال أن يكون سالم المذكور استمر على الصلاة بهم، أن كان يصلي بهم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واستمر فترة بعد أن هاجر، وطبعا كان معه أبو بكر، فيصح ذكر أبو بكر ولا يخفى ما فيه. ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم، وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار فأعتقته، وقلنا المولى إن عبد أو كان عبدا فأعتق، وكانت إمامته بهم كانت قبل أن يعتق، وبذلك تظهر منسبة قول المصنف ولا يمنع العبد، وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن عتق فتبنى، فلما نهى عن ذلك قيل له مولاه كما سيأتي في موضعه. وسلم اللي هو في قصة إرضاع الكبير قصة مشهورة. واستشهد يعني سالم باليمامة رضي الله عنه في خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قول وكان أكثرهم قرآنا، إشار إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه لأنه كان مولى وهم أحرار. وفي رواية الطبراني لأنه كان أكثرهم قرآنا. قول حدثنا يحيى والقطان، قول اسمع وأطيع، أي فيما فيه طاعة لله عز وجل، يعني لأن كما قلنا أن النص الشرعي يفهم على ضوء النصوص الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يعني اسمع وأطيع، وإن استعمل عبد وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني ما يقصد أن احنا نطيع في كل شيء، يعني لأن فيه يعني أحاديث أخرى تبين الطاعة في المعروف وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. فإن لم يذكر هذا الضابط هنا ولكنه متقرر في مواضع أخرى، والنص الشرعي لا يفهم بمعزل عن بقية النصوص. قول وإن استعمل أي جعل عاملا، والمصنف في الأحكام عن مسدد عن يحيى وإن استعمل عليكم عبد حبشي، وهو أصرح في مقصود الترجمة، وذكره بعد باب من طريق غندر لو محمد بن جعفر عن شعبته بلغ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع الحديث، وقد أخرجه مسلم من طريق غندر أيضا لكن بإسناد له آخر عن شعبته عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني مقطع الأطراف. وأخرجه الحاكم والبيهقي من هذا الوجه. وفي قصة أن أبا ذر انتهى إلى الضبدة وقد أقيمت صلاة، فإذا عبد يأمهم فقال فقيل هذا أبو ذر، فذهب يتأخر، يعني لما أرد أبو ذر يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر، فقال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. وأخرجه مسلم أيضا من طريق غندر أيضا عن شعبته عن يحيى ابن الحسين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله. في هذه الرواية فائدتان، تعيين جهة الطاعة وتاريخ الحديث، وأنه كان في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.